Thank you. أن سلام عليكم. لا خوف يوم لن نساهم كما نسوا لقاء يومهم هذا. ولقد جئناهم بكتاب فصلناه على ولقد جئناهم بكتاب فصلناه على علم هدى ورحمة ورحمة فهل لنا من تبارك الله رب العالمين.